إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب العارية. قال الشيخ: فصل في العارية. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. العارية بتشديد الياء وتخفيفها قال ابن الرفعة: وحقيقتها شرعا، يعني تعرفها يا جماعة، تعرف الاصطلاح بتاعها، إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده، أي ليرده إلى صاحبه. وقال الماوردي: هبة المنافع. والأصل فيها قول الله تعالى: ويمنعون الماعون، والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وكان ذلك واجبا في أول الإسلام، قاله الرويان. وقال البخاري: هو كل معروف وفي السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعار يوم خيبر من صفوان بن أمية درعا، فقال له غصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. ثم روى مثله عن جابر وقال إنه صحيح الإسناد. ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحباب العارية. فإذا عرفت هذا فشرط المعير. العارية يا جماعة زي ما واحد يستلف من جاره حاجة، يقول له مثلا اديني حلة أطبخ فيها، اديني بس العجلة بتاعتك أروح بيها مشوار، هذه هي العارية. عندنا يا جماعة المعير هو صاحب الايه؟ الشيء. المعير صاحب الشيء. وعندنا المستعير هو الذي استعار الشيء من صاحبه، والمستعار هو الشيء الايه؟ الذي استعاره الرجل. فشرط المعير صاحب السلعة أو صاحب العين أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح من المحجور عليه، لأنه ليس له الحق في التصرف في أمواله. المحجور عليه ليس له أن يتصرف في مال بأي نوع من أنواع التصرف، سواء كان بالبيع، سواء كان بالهبة، سواء كان بالإعارة إلى غير ذلك. وكذلك من باب أولى لا يصح من المجنون ولا من الصبي. ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير، يعني يكون أهل للتبرع أهل للتصرف. الحاجة الثانية أن يمتلك، فتصح إعارة المستأجر لأن المستأجر تملك الإيه؟ المنفعة أو العين. أنا أجرت شقة يبقى أنا تملكت المنفعة مع بقاء العين. عندنا فرق بين العارية والاستئجار. الاستئجار هو التمتع بهذا العين بالمنفعة العائدة من هذه العين مع بقاء العين لردها إلى صاحبها بأجر إلى مدة معلومة بثمن معلوم اللي هو الأجر. نعم، اللي هي الإجارة. الإجارة إنما العارية جمع انتفاع بالعين مع بقائها من غير أجر، إما إلى مدة معلومة أو إلى غير ذلك. وعشان كده فجاز للمؤجر أو المستأجر أن يعير هذا الشيء الذي أجره. يبقى معنى ذلك فتصح إجارة الإيه؟ المستأجر. أنا استأجرت شيء، عجلة مثلا، اديتك بيها لفة، جاز. أجرت عربية اديت لك بيها لفة، ما فيش مشاكل، لأنه مالك للمنفعة. المستأجر مالك للمنفعة وليس هذا بملك للعين، ولا يعير المستعير. المستعير ليس له أن يعير غيره. يعني أنا استعرت سيارة من واحد عشان أقضي مشوار، لا يجوز لي أن أعيرها ليها لغيري، ما ينفعش، لأنه غير مالك للإيه يا جماعة؟ للمنفعة، وإنما أبيح الانتفاع فقط، هو اللي ينتفع فقط. والمستبيح لا يملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه، يعني من طعام. واحد اداني، رحت ضيافة على واحد وقدم لي طعام، وجاء واحد يزوره، ليس لي أن أعطي هذا الضيف الثاني من طعام الأول لأني لم أمتلك هذا الطعام، ولكن أبيح لي أن آكله. خلاص كده يا جماعة، عشان نبقى فاهمين الحدود اللي احنا بنتحرك من خلالها. ولا يبيح لغيره، ولا يبيح لغيره ما قدم إليه، ولا يطعم الهرة. لو جات لك قطة ما تأكلهاش، لأن ده مش ملكك. وهذا هو الصحيح في الرافع والروضة والمنهاج والمحرر. الروضة روضة الطالبين، منهاج منهاج الطالبين، المحرر بتاع الرافع. وقيل في قول ثاني هو يا جماعة، ودي وجوه أصحاب، يعني الوجه الأولاني وهو الصحيح ليس له أن يعير ما استعار، ليس له ذلك، ولا أن يستأجر ما استعار. يعني أنا واخد لفة من واحد، قلت له أخد لفة كده بالعجلة، ورحت مأجر العجلة بالشارع الثاني، طبعا ده ما ينفعش. قيل للمستعير أن يعير. هتيجي دلوقتي يا مشيخ. قال الإثنائي، بيدعم هذا القول في شرح المنهاج، أما أن له أن يؤجر، ده مش بس يعير، ده يأجر كمان. واعتمد في الإجارة على نقل ابن الرفعة في المطلب أن أبا علي الدبيلي نقل عن الشافعي أنه جوز الإجارة للمستعير. قال: ويكون هنا هتقابلنا مشكلة. ايه هي؟ طبعا القول اللي عليه المذهب يا جماعة انه لا يجوز للمستعير ان يعير او ان يؤجر العين التي استعاره، لا يجوز اطلاقا. ولكن على القول الثاني الضعيف انه يجوز تقابلني مشكلة. ايه هي؟ المعير صاحب العين له ان يرجع في اعارته في اي وقت. يعني انا اديت لواحد حلة، بعد ربع ساعة قبضت على الباب وقلت له معلش اديني الحلة بتاعته، فهذا حق للمعير كده. طيب انا اجرت العجلة اللي انا خدتها على وجه الايه العارية، خدت من واحد عجلة قلت له هروح بيها مشوار، وجيت في الشارع اللي ورانا ورحت مأجرها ساعة بجنيه. طيب روحت البيت انتظر بقى على الساعة تخلص، جاء صاحب العجلة وقال لي أنا عايز العجلة. يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للمعير أن يرجع أو أن يطلب الشيء الذي يمتلكه من غير وقت محدد. طيب هيعمل والإجارة لها مدة محددة، لا يجوز لصاحب العين أن يرجع في إجارته إلا بعد إفاء في تعارض هنا. فقالوا إيه؟ بصوا كده يا جماعة، قال ويكون رجوع المعير بمنزلة انهدام الدار حتى تنفسخ الإجارة. شوف القياس، واحد أجر مني شقة وقلت له مدة العقد سنة، بعد شهرين البيت وقع اتهد، يبقى الإجارة مالها يا جماعة؟ فسخت. فقاسوا هذه على هذا، ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار حتى ينفسخ الإجارة، حتى تنفسخ الإجارة. ويستحق المستعير بالإيه يا جماعة؟ بالقسط. يبقى معنى ذلك عايز يقول لنا أن المستعير يستحق هذا المال الذي أجره بالقسط، يعني كنسبة من قيمة الإيجار. أنت قلت لي الإيجار مدتها سنة، الإيجار مدتها ساعة، والساعة دي باتنين جنيه وانت خدت نص ساعة، وانفسخ عقد الإيجار برجوع الإيه؟ برجوع المعير. يبقى لي قسط من هذا الإيه يا جماعة؟ لي نصيب من هذا المال. يبقى المستعير اللي استعار الدراجة العجلة اللي أجرها للراجل ليأدي إيه من الجنيه؟ نص جنيه. مفهومة؟ ما عشان كده أسهى دي على انهدام الإيه؟ وله نصيب من ماله، له نصيب من قيمة الإيجار، يعني ليس له أن يرجع المال بالكامل إلى المستأجر، ولكن حياخد نصيب من هذا الايه المال. طبعا هذا القول من اول لاخره قول مردود في المذهب، والصحيح في المذهب ان المستعير ليس له ان يؤجر ولا ان يعير حتى. وفي وجه حكاه الرافعي في باب إجارة انه يجوز ان يستعير ليؤجر. خلاص كده، هيستعير من واحد شقة عشان يروح يأجرها. هذا وجه، وقلنا وجه ضعيف في المذهب. خلاص الجزء ده. ثم شرط المستعار، المستعار يعني الشيء الذي يعار، أن يكون منتفعا به، فلا تصح إعارة الحمار الزمن، الزمن يعني المريض يا جماعة، ونحوه لفوات المقصود من العارية. أنا هأجر هذه الدابة عشان ينتفع بالركوب عليها، ولكنه مريض لا يحتمل يبقى في الحالة دي يا جماعة لا يصح. ويشترط أيضا بأول حاجة يا جماعة أن يكون منتفعا به، الشرط الثاني. ويشترط أيضا بقاء العين بعد الانتفاع، بعد الانتفاع كإعارة الدواب والثياب. أنا بأعير واحد جلباب يلبسه هيرجحهولي، يبقى بقاء العين بعد الايه؟ بعد الانتفاع بيها، بخلاف إعارته للأطعمة والشموع والصابون. واحد قال لك ما هستعير منك فرخة بس مشوية، ده عشان ايه؟ هتفرج عليها ورجعها؟ ما ينفعش، لأن دي بتتاكل. وكذلك الشموع والصابون وما في معناها، لأن منفعتها في استهلاكها. ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية، يعني من اللبس والركوب كالدوار أو كتب العلم إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. ولهذا لا يصح إعارة الدراهم والدنانير. واحد يقول لك معلش انا هستعير منك 2000 جنيه وارجعهم لك، مطلوبهم ده ما اسمهوش اعاره، ولكن اسمها ايه دي؟ قرض، اسمه قرض. فلا يصح اعاره الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح، لانها منفعه ضعيفه، ومعظم منافعها في اللي يا جماعه في الانفاق. وقيل تصح إعارتها، قيل قول ضعيف، لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. قال الرافعي: ومحل الخلاف عند إطلاق العارف، أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزين فالمتجه، الكلام للرافعي، القطع بالصحة، وبصحته أجاب في التتمة. معلش نكتب كلمتين للشيخ المطيعي في المجموع. ذكر إني بالنسبة للانتفاع بالذهب أو في جواز إعارة الذهب والفضة ثلاث أحوال. أول حال يا جماعة يجوز إعارته كالحلي للزينة، ما يجوز إعارته كالحلي للزينة. واحدة راح تغيظ حبة نساء استلفت أو استعارت حلقين وغشتين، ماشي. لكن نمرة اتنين يا جماعة لا يجوز إعارته كالأواني المحظورة، للأواني المصنعة من الذهب والفضة لوجود النهي. نهي خاص بالرجال والنساء مع بعض يا جماعة، عام للنساء والرجال، يبقى ما ينفعش ان احنا نعير هذه الاواني. الحالة الثالثة يا جماعة وفيها خلاف، إعارة الدراهم والدنانير، والصحيح انه لا يجوز. يعني قصدية أصلا أنت بتستعيرها ليه؟ هي أصلا هتتمنظر يجيبك مليان فلوس، يا جماعة معايا 1000 جنيه أهو، ومش بتاعتك ما ينفعش. الأصل إن إحنا بننتفع بيها بالإنفاق، إنما الفشخرة الكذابة لا. نعم. لأن ورد عنه القول الثاني وهو الأصل. نعم. علشان ايه؟ ايه وجه الانتفاع؟ لو في انتفاع يبقى يجوز. وقول الشيخ: اذا كانت منافعه اثارا، يعني احترز به عما إذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاه للبنها والشجرة لثمرها. تقول له رجل معلش يعني ايه اديني الشجرة شجرة المانجا دي خليها عندي على وجه الإعارة سلفاني على وجه الإعارة عشان ايه؟ عشان تاكل لك حبتين مانجا ما هي كده. او تقول له مثلا الشاه دي دهاني على وجه الإعارة عشان تشرب منها ما ينفعش. يبقى يشترط في العارية ان تكون المنفعة آثار لا عين. انا باخد منه دابة علشان اركبها مع بقاء الدابة يبقى ان انا بنتفع وهذا النفع آثار للعين خلاص كده. انما لما تقول للشاه لبنها ما هو اللبن ده عين وليست آثار. الثمار من الشجرة عين وليست انت لكن بتقول له مثلا اعرني الشجرة دي علشان استظل بظلها لا حرج جاز ونحو ذلك. وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة كقوله خذ هذه الشاه فقد أبحتك ضرها ونسلها. هل هذه الصيغة تكون عارية ولا تكون من باب الهبة ولا تكون من باب ليست من باب الهبة ولكن من باب الإباحة صدقة أقرب ما تكون إلى الصدقة. فأحد الوجهين أنها كقوله خذ هذه الشاه فقد وهبتك ضرها ونسلها. وهذه الهبة يا جماعة فاسد. ليه؟ لأنك هبة غير معلومة. ما أنت عارف الضر ده في قد إيه؟ ضرع الشاه في كيلو ولا اثنين ولا خمسة. يبقى هذه الهبة عقد الهبة فاسد لأن الموهوب غير معروف. الشيء اللي أنا وهبته غير محدد غير معلوم فيكون عقد الهبة هنا يا جماعة فاسد. وهذه الهبة فاسدة فيكون الضر والنسل مقبولا بهبة فاسدة والشاه مضمونة بالعارية الفاسدة. خلي بالك هنا فرق بين أمرين. فرق بين أمرين بين الشاه فهي عارية وسترد لبقاء عينها ولكن هذه العارية تعتبر فاسدة. فاسدة لأن الانتفاع ليست من آثارها ولكن من عين خرجت منها فهنا تعتبر عارية فاسد. ويكون هذا اللبن هبة ولكنه عقد هبة يا جماعة فاسد أيضا. الوجه الثاني أنها إباحة صحيحة والشاه عارية وبه قطع المتولي وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة الروضة. واحنا قلنا لما قلنا في أصل الروضة يبقى دي عبارة مين؟ عبارة الرفعي وقد أقره عليها النووي. أما لم يقل في زيادة الروضة يبقى هذه من الزيادات التي أضافها النووي على الرفعي. ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضا فيما إذا دفع أو دفع إليه شاه وقال أعرتكها لضرها ونسلها. فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية لاستعارة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة. الحقيقة هذه الجزئية لخصها المطيع في المجموع تلخيص جيد فذكر للحيوان أحوال نكتبها كده يا جماعة. أول حال ما يجوز إعارته للمنفعة كالدواب اللي تركب يعني نمرة 2 لا يجوز إعارته وده نوعين ألف المحرم كالكلب الغير مدرب والخنزير نمرة ب ما كان منفعته عينا كالضر ويجوز منحها يجوز منحها لما روى الشافعي ولما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المنحة أفضل الصدقة تغدو بأجر وتروح بأجر تغدو بأجر وتروح بأجر ده كلام المطيع في المجموع يبقى معنى ذلك جاز منح عين خرجت من شاه كاللبن وغيره أما أن تكون عارية فهذا أمر لا يجوز على المذهب بدأ يقول لنا فرع وضرب لنا شوية مثال أخذ كوزا ما بلا ثمن فكان الكوز عارية واحد قال لك أنا عايز أصيب الديله كوباية مية فيها مية يبقى الكوب أخذ على أنه يا جماعة عارية ليس له ثمن عارية ليس لها ثمن ولكن صاحبها ضامن لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة طيب أخذ كوزا من سقاء بلا ثمن وكان الكوز عارية فلو سقط من يده ضمن ضمن أن يدفع ثمنه ويجيب غيره ولو دفع إليه أولا فلسا ده لجنيه فأخذ الكوز وقفت عند رجل بتاع عصير وقلت له خد أدي 50 قرش واديني كوباية عصير يبقى ده ما بيعتبرش الكوب لا يعتبر عارية ولكن يعتبر إيجار يعتبر إيه يا جماعة إيجارة والمستأجر خلاص كده ليس بضامن ولكن أمين خلاص لو أفسد الشيء الذي أجره من غير تعد فلا شيء عليه ده الفرق بين العارية وبين اللي يا جماعة الإيجار يبقى هنا بيقول لنا يا جماعة ولو دفع إليه أولا فلسا فأخذ الكوز فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه في الكوز لأنها إجارة فاسدة وحكم فاسد العقد فحكم صحيحه في الضمان وعدم طبعا من الأسباب لفساد عقد الإجارة هنا خلاص كده إن عقد الإجارة الكوز يا جماعة اللي خده هل أجره بهذا المبلغ ولا هذا المبلغ عبارة عن قيمة المشروب اللي في داخل الإناء أو في داخل الكوز أو الكوب زائد الإجارة بتاعت الكوب ده الفرق عدم وضوح الثمن هو الذي جعل الإجارة غير إيه غير صحيح ولكن زي ما قال فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدم. هنتكلم الكلام ده بالتوضيح لما نيجي للإيجار. نعم بالنسبة دي قاعدة. ولو كان له عادة أن يشرب من السقاء ويدفع إليه بعد كل حين شيئا فأخذ الكوز فسقط منه وانكسر فلا ضمان أيضا. يعني طالما اداله فلوس يبقى الموضوع يا جماعة إيجار. قاله القاضي حسين. فرع ثاني قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو لتعيرني فرسك فهذه إجارة فسد. ليه يا عم؟ تجب فيها أجرة المثل ولو تلفت الدابة فلا يضمنها كما في الإجارة الصحيح. ووجهه أن الأجرة هي مكتوب عندهم كلمة يا جماعة العلف، مكتوب عندي هنا العطف غلط، هي العلف وهي العلف مجهولة. وكذا مدة العمل في الصورة الثانية وقيل عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ والله أعلم. يعني امسك عبارة قال أعرتك هذه الدابة وسكت يبقى إعارة، يبقى دي عارية بستعير منك شيء. إنما لما قال لي لتعليفها يبقى في ثمن، وطالما في ثمن يبقى ده عقد إيجارة. ولكن عقد الإيجارة هنا عقد باطل فاسد. ليه؟ لأن الثمن غير معلوم. كان المفروض يقول له أجرت لك هذه الدابة على أن تعليفها 5 كيلو الكول مثلا، إنما نظرا لأن الثمن غير معلوم يبقى الإجارة مالها يا جماعة؟ إجارة فز. لتعيرني فرسك يشترط في الإجارة تحديد المدة، هنا غير محددة، فعقد الإجارة أيضا إيها باطل. طيب لو أتلف العين فقلنا إن قضية الضمان تسري على عقد الإجارة الصحيح وعلى عقد الإجارة كمان الفاسد، طالما أن الرجل غير متعد، يعني لم يفسدها لإهماله، لم يفسد هذه العين لإهماله أو قصدا فلا شيء عليه ولا ضمان. نعم ما هو أجر عشان يستعملها مش عشان يصونها. يعني أنا أجرت مثلا سيارة، المفروض السيارة ينتفع بها إزاي؟ إن أنا أسوقها. قلت له أنا هأجر العربية دي لمدة يوم، اليوم 24 ساعة، طب أنا مشيت 18 ساعة دي، ما هي في زمن الإيجار خلاص كده. ولكن لو ثبت إن أنا اللي تعديتها، لأن المتفق استهدي السيارة يبقى خلاص. على المستعير طبعا. لو كان التلف لإهمال هياخد الضمان، ياخد الفلوس يبقى ضامن. انما لو كان التلف من غير اهمال يبقى في الحاله دي ليس له الحق، ليس له الحق. وتجوز العاريه مطلقا ومقيده بمد. قد علمت ان العاريه اباحه الانتفاع، فللمبيح ان يطلق الاباحه أو أن يؤقتها ثم له الرجوع متى شاء. يعني ممكن أقول لك خلاص خد البدلة دي استخدمها، بعد نص ساعة أقول لك أنا عايز حاجة، مفيش مشاكل، لأن العارية عقد جائز فله رفعه متى شاء. ولو منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس من هذه المكرمة. واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر عليه، على عكس الإيجار. الإيجار عقد الإيجار لا يفصل بهذه الأشياء، وكذا بموت المستعير لأنه هو المنتفع. فإذا مات المستعير وجب على ورثته رد مع العين، وجب على ورثته رد العين المستعار له. كان مستلف أي حاجة رجعها، وإن لم يطالبهم المعير وهم عصاه بالتأخير، وليس للورثة استعمال العين المعارة، فلو استعملوها لزمتهم الأجرة مع عصيانهم ومؤنة الرد. إذا كان الرجل ساكن في فيصل واخد من واحد صاحبه ساكن في السويس واخد منه مثلا دولاب أو سرير أو ثلاجة، يبقى مؤنة الرد من تركة اللي يا جماعة الميت. ويستثنى من ذلك عدة استثناءات. أول حاجة يا جماعة، يستثنى من جواز الرجوع إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن، فليس له الرجوع في هذه الإعارة لهذا الشيء المعار حتى يبلى الميت ويندثر أثره، لأنه دفن بحق، والنفش لغير ضرورة حرام لما فيه من هتك حرمة الميت. وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له. يعني أصلا أنا عايز الأرض بتاعتي يا جماعة، طب أنت ما أنت اللي سمحت بالأول، لا يجوز لك إطلاقا إنك ترجع. طب اديني أجر، ما ينفعش، لأن العقد الأول كان عقد يا جماعة عقد إعارة. به الماوردي والبغوي وغيرهم، لأن العرف يقتضي، بخلاف ما إذا أذن له أن يضع جزعا في جداره ثم رجع قال له حط خشبة على الجدار بتاعي، أو أنت واحد جارك قال لك أنا عايز أعمل بيت وبدل ما أعمل حيطة لازقة في الحيطة بتاعتك أرمي عليها السقف، حرم السقف على الحيطة بتاعتك، فكأنك أعرته هذا الجدار يضع عليه حاجات. فهو بيقول لك هنا فإذا أذن له أن يضع جزعا على جداره، زمان السقف كان خشب، فحط حتة خشب من السقف بتاعه على جدار الجار ثم رجع قال له معلش شيل حاجتك، فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح. ما هو لو شال الجزع ده البيت هينهدم، فجاز له أن نعطيه أجرة هذا الفعل. نعم. لا الميت لا، لأنك أنت عارف أن الميت هيظل في الأرض ولا يجوز نفش الإيه الضرر، يزال تحت إنما لا يزال فوق، لأن الضرر هنا قد حدد شرعا كيف تنبش الميت. يطلعه أو يبني حائط يضع عليه الجزء بتاعه في ملك، انما فوق ازاي هيعمل ايه؟ لا يخرج الميت الا بسبب شرعي محضر. خلاص، وانت فاهم من اصل انك هتحط الميت. ماشي يا جماعة؟ بخلاف ما إذا أدوا أن يعى جذعا على جداري ثم رجع فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح. ويستثنى أيضا ما إذا قال أعيروا دابتي لفلان أو داري بعد موتي سنة فإن الإعارة تكون لازمة ولا يجوز للوارث أن يرجع فيها قبل المدة لأنه أعار ملكه قبل موته. صرح بذلك الرافعي في كتاب التدبير. ويستثنى أيضا ما لو أعار شخصا ثوبا ليكفن فيه أو ليكفن فيه ميتا فكفنا. انت عارف ان الثوب ده هيكفن في ميت، قلنا ان الكفن باق على ملك المعير، خلاص هو بتاعك، الثوب ده بتاعك، ولكن مش هتقلع الميت، سيبه الى ان يبلى وبعدين خد ثوبك. وهو الاصح كما ذكره النووي في كتاب السرقة من زيادات، يعني زيادات النووي، فإنه يكون من العوار اللازمة، والله أعلم. ويستثنى من جهة المستعير ما إذا استعار دارا لسكن المعتد فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها وتلزمه من جهته. يعني واحد قال لواحد بص انت اديني بيتك علشان فلانة تعتد في هذا البيت. بالنسبة للإعارة جاز للمعير ان يرجع في إعارته وجاز المستعير ان يرجع فيما استعاره. يعني انا استلفت من واحد كوباية وبعد كده قلت معلش ايه انا مش عايز، ممكن. ولكن الاستثناءات دي هي الاستثناءات التي لا يجوز لك أن ترجع فيه سواء كنت معير أو كنت مستعير. فالمرأة المعتدة لا يجوز لي أن أرجع في الشيء الذي استعرته من فلان، ما ينفعش أرجع له داره. صرح الأصحاب بذلك في كتاب العدد والله أعلم. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، ودي مسألة خلافية. نعم، هذه وصية، وصية واجبة، تدخل في الوصية الواجبة. العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرط لحديث صفوان بل عارية مضمونة لأنه مال يجب رده، يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه الثوم، وبقيمته أي يوم تلف، ويعتبر فيه خلاف. يعني فيه خلاف عندنا، الخلاف القول الأولاني يا جماعة ان احنا اللي عليها الفتوى انها ترد بقيمتها يوم تلفها. القول الثاني ان نشوف قيمتها من ساعة إعارتها الى ساعة تلفها، ففي الوقت ده اي القيمة اعلى فترد. يعني انا خدنا ساعة ما خدتها كان قيمتها 1000 جنيه، ساعة ما تلفت كان قيمتها 800، يبقى هترجع لي 1000. ده الوجه الثاني. لما الوجه اللي عليه المذهب انها ساعة ما تلفت كانت جايبة كام؟ ها 800، يبقى رجعها لك بكام يا جماعة؟ ب800. ودي مسألة بتيجي في التقاضي، لما يجي واحد يقول لك أنا استلفت من واحد مثلا سيارة، والسيارة ديت يعني اتقلبت مني في الطريق وباظت، اديله كام؟ هو يقول لك انا كنت مشتريها ب20,000 جنيه. ده ما يلزمناش الكلام ده، ولكن اللي يلزمني هي ساعة ما حصل لها الحادثة كان ثمنها كام؟ ثمنها 15، اديله 15. ثمنها 25، اديله 25. ده اللي عليه المذهب يا جماعة. الوجه الثاني ان انا بديله اعلى السعرين من ساعة ما خدتها لساعة ما اتلفتها، والاصح بقيمتها يوم اللي يا جماعة بقيمته يوم التلف، لان الاصل رد العين، وانما تجب القيمة بالفوات. يعني ايه؟ انا دلوقتي مش قادر ارجع له العين او مثلها، يبقى ارجع له ايه؟ قيمتها. ما احنا عندنا التعويضات، التعويضات اللي تسمى القرش، اما ان تكون بالقيمة او تكون بالمثل. المثل اذا كان ساعة ما جبت الكوباية دي اللي اتكسرت هجيب زيها بالضبط، موجود زيها بالضبط في الايه في السوق، يبقى انا هعوضه بايه؟ بمثلها. انما النوع ده مش موجود وتمنها 10 جنيه، يبقى هنا اعوضه يا جماعة بقيمتها. يبقى التعويض اما ان يكون بالمثل واما ان يكون بالايه؟ بالقيمة. يبقى نعم ايا كان ثمنها بالسوق. يبقى انما تجب القيمة امتى يا جماعة؟ عند فوات المثلية. وهذا انما يتحقق بالتلف. فعلى هذا لو حصل في الدابة زيادة كالسمن أو السمن تخنت يعني وغيره، ثم زال في يد المستعير لا يضمن هذه الزيادة. يعني الدابة كان وزنها 20 كيلو بقت 30، رجع الثاني بقت 20، العشرة دول غير مضمونين، كما دل عليه كلام القاضي أبي الطيب، فإنه ذكره في الحكم في البيوع الفاسد، وقاته على العارية كذا نقله ابن الرفعة. ويستثنى من ذلك ما إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة. يعني واحد مأجر شقة وانت استعرت منه الشقة لمدة 3-4 أيام وتلفت، هل نعطي لصاحب العين الضمان ولا ما نعطلوش الضمان؟ خلي بالك، نقولها بمعنى ثاني. انا اجرت عجلة وجيت قلت لي طب انا رايح مشوار ممكن اخدها منك، طب اتفضل خد. طيب انت استعرتها مني والعجلة تلفت، وهذا التلف لم يكن بإهمال جسيم، يعني مش أنا السبب، تلف دنيا حرك تودش عمل حصل أي حاجة. عندنا دلوقتي عقدين، عقد إجارة وعقد يا جماعة إعارة، فالمستعير ضامن مش كده يا جماعة؟ عليه إنه يرجع القيمة، والمستأجر ليس بإيه؟ بضامن ولكنه أمين. يبقى هنا أصبحنا كلتين، عقد الأول المستأجر غير ضامن إلا إذا كان متعدي، والعقد الثاني عقد إجارة، والعقد العقد الأولاني مستأجر إجارة وليس بضامن، والثاني عقد إجارة بتاع دوت عارية والمستعير ليس والمستعير ضامن بنص الحديث. طيب هنعمل إيه هنا؟ بصوا بقى كده بيقول ايه. ويستثنى من ذلك ما اذا استعار من المستأجر العين المستأجرة وتلفت بلا تعدي فانه لا يضمنها. ليه يا جماعة؟ لان يده هي يد المستأجر، يده هي يد اللي يا جماعة المستأجر، يعني هنا ارجع الشيء الى العقد الاول اللي هو عقد الايه؟ عقد الايجار. على العكس من لو جوزنا على الوجه الثاني أن المستعير جاز أن يؤجر لو تلفت العين في يد المستأجر من غير تعدي، فعلى المستعير الضمان. فعلى المستعير ليه يا جماعة؟ الضمان. تاني نقول تاني، انت عندك عقدين، واحد أجر ثم بعد ذلك أعار الشيء إلى فلان وتلف هذا الشيء أو هذه العين تلفت، فليس عليه الضمان لأن العقد كان عقد إيه في الأول؟ إيجار، وليس عليه ضمان. يبقى الذي استعار، استعار من مستأجر ليس بضامن، فمش هندفعه حاجة. إنما على الوجه الضعيف في المذهب لو أنه استعار ثم أجر فتلفت العين في يد المستأجر فعليه الضمان. على الضمان على مين؟ على المستأجر؟ لا، على المستأجر ضامن. نعم. هو المستأجر لا يضمن فيه. طيب لو قلنا أنه استعار من مستأجر فعليه الضمان، فهيرجع الضمان لمين؟ طب المستأجر هياخد هذا الضمان وليس عليه ضمان بأي وجه حق؟ نقول تاني، المستأجر نفترض أنا استأجرت دي بكام؟ بجنيه، وجت انكسرت من غير تعدي، حتى حاجة؟ لا. طب انت استعرتها مني وتلفت من غير تعدي، خلاص؟ المفروض هتديني ايه؟ طيب انا كمستأجر ليس علي ضمان، يبقى الجنيه اللي حاخده ليه؟ بأي وجه؟ أي عوض؟ مفيش عوض. فعشان كده حكم الشيء المعار هنا كأنه وكيلي، يبقى استعار مني كحكم كحكم الوكيل، خلاص. يبقى بنرجع للحكم الأصلي، لو كان المستأجر هو اللي هيدفع الضمان كان هيرضو منه، إنما ده مش هيدفع يبقى لا يجوز له أن يأخذ شيئا من غير عوض، لأن يشترط في عقد الإجارة العوض، ويشترط في عقد الإعارة عدم العوض. لو انا قلت لك هعير لك دي بجنيه دخلنا في الايجار، ما دي عقود زي الهبة، عقد الهبة لا يجوز فيها العوض، خلاص كده عقد الهبة ما فيهاش عوض. عقد البيع فيه ايه؟ فيه عوض. عشان كده بعض الناس قال لك ان المسابقات الموجودة تروح تشتري شيبسي تلاقي عليها مش عارف شيبسي تاني او تاخد كورة، قالوا أن هذه مسابقة فاسد، وكان تخريج عندهم أن الكرة دي خلاص كده هي شيء من غير يعني من غير عوض، شيء من غير عوض أو عين تؤخذ من غير عوض وليست على وجه الهبة، لذلك قالوا بحرمتها. خلاص، يبقى البيع محتاجين عوض، المزارعة محتاجين عوض، الإجارة محتاجين عوض، الهبة عقد تبرع ليس فيه عوض، ما فيش مقابل. كذلك العارية ليس فيها يا جماعة عوض، ما بدكش ثمن الشيء. يبقى معنى ذلك المستأجر ده ليس بضامن، يبقى لما تديني انت ثمن الشيء يبقى أين هذا المبلغ اللي جالي؟ عوض؟ عوض عن إيه؟ عن هذه. يبقى العوض هنا ليس له مقابلة، فيصبح من الأمور الفاسدة التي لا تجوز إطلاقا. إحنا بنتكلم دلوقتي على عدم التفريط. فرط يبقى على الأجير، إنه هيدفع المستأجر هيدفع، خلاص يبقى ياخدها منه. ايوه ياخدها منه. طيب احنا وصلنا لغايه وهي مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلفها. تمام، قلنا العين المستعاره اذا تلفت لا بالاستعمال الماذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرق لحديث صفوان، ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوء. يا جماعة احنا وقفنا عند اثنى من ذلك ما اذا استعار من المستأجر العين المستأجرة وتلفت بلا تعدي فانه لا يضمنها، لان يده يد المستأجر. ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن، فكذا يا جماعة نائب. نعم، لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معا لأنهم أتلفوا المال، والقرار مكتوبة قرار يا جماعة عندكم، والقرار على المستعير من المستأجر، يعني هي أقرب ما تكون والضمان على المستعير من المستأجر، لأن هنا الإجارة ما لها إجارة فاسدة. ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر، يعني تكلفة النقل بتبقى على المستعير إن كان الرد على المستأجر، فإن رد على المالك مباشرة يعني متعد للمستعير كانت على المالك كما لو رد على المستأجر. القضية دي تتعلق بموضوع الرد بالنسبة للمستأجر والمالك، فعشان كده جعل المستعير يأخذ حكم المستأجر إن رد على المالك، فالمالك هو الذي يرد. واعلم أن المستعير من الموصي له بالمنفعة، واعلم أن المستعير من الموصي له بالمنفعة ومن الموقوف عليه، حكمهما حكم المستعير من المستأجر. واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة، يعني أنا أوصيت واحد إنه ينتفع بالشيء فأعارني ذلك، أو أني قد أوقفت كتب معينة على طلبة معينين فإذا استعرت منهم فحكمي في المسألة حكم المستعير من الإيه يا جماعة؟ من المستأجر، والله أعلم. وهذا كله إذا تلف لا بالاستعمال، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن المحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح كالأجزاء. نسمع الأذان ونكمل. قال الشيخ: واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه، حكمهما حكم المستعير من المستأجر، والله أعلم. وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن المحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح كالأجزاء، يعني أجزاء الثوب. فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان عليه، ولو تلفت بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كالمحاق الثوب. وتعيبها بالاستعمال أو تعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيه على الأصح. والفرق بين الانمحاق والانسحاق أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى، بالكلية، والانتحاق هو النقصان، يعني الثوب حينقص ثمنه. وعقر الدابة وعرجها كالانتحاق، والله أعلم. الفرع الأخير برضو هذا الفرع، لأن فيه جزء كبير جدا من العارية يتعلق بإعارة الأرض لزراعته. واحد ادى واحد أرض علشان يزرعها، فهذه إعارة. فرع قطع شخص غصنا أو غصنا ووصله بشجرة غيره بإذنه، يعني أنا قطعت الغصن من عندي ورحت وصلت بشجر، فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة، كما لو غرسه في أرض غيره، والله أعلم. أنا خدت غصن وقطعته من عندي وأنا مالكه، ورحت حطه ومدخله في شجرة بإذن صاحب الشجرة طبعا، فإذ بهذا الغصن يثمر ويخرج ثمرا. يبقى الثمر اللي موجود ده بتاع مين؟ بتاع صاحب الغصن، مش بتاع صاحب اللي يا جماعة. بكده نكون انتهينا من العارية، وكلامنا إن شاء الله تعالى على باب الغصن. نعم. طيب لو كانت المدة في العارة بعد موت المورث، بعد ايه؟ يعني بقية حتى بعد موت المورث. لا، هي بتنتهي الإعارة بالموت، ما هو الذي استعار فمات، يبقى الورثة لم يستعيروا هذا الشيء، فعليهم أن يردوا. طيب إن شاء الله تعالى هنبدأ يعني بكرة بمشيئة الرحمن الأصول، وهيبقى من الأسبوع الجاي إن شاء الله الحد والثلاث والأربع، الأحد والثلاثاء والأربع، الأحد والثلاثاء الفقه، ويوم الأربع هيبقى لي يا جماعة الأصول إن شاء الله. نعم. لو واحد عمل على هذه من العقود المباح يجوز فيها الرجوع، على عكس الإجارة مثلا. الإجارة إن كانت محددة سنة ليس لي أن أرجع، والرجوع يستثنى منه حاجات زي ما احنا قلنا، زي دفن الميت. انا اصلا استعرت منك ارض عشان ادفن الميت، يبقى لا يجوز النبش ويترك على حال. عامله زي واحد قال لك انا هدفن حتى هنا قبر واحط الميت بتاعه، يبقى ما تقدرش تفتح عليه خلاص. خلاص، انما هذه العقود جاز ان انا اطالب بها او ان اطلب هذا العين في اي وقت. لو كانت الإعارة فاسدة وتلفت العين، يبقى معنى ذلك على المستأجر أن يضمن العين اللي فسدها، هيضمن. والتاني الذي استعار هو أصلا ضامن، عشان كده الاثنين ايه هيضمنوا مع بعض. انما لو كان الإجارة صحيحة يبقى المستأجر ليس بضامن والمستعير ضامن، ولكن المستأجر هياخد منه في مقابل ايه، فعشان كده سقط الضمان. انما الضمان باق، والقرار لمين؟ والقرار على المستعير، يعني على المستعير إما أن يتحمل الضمان بالكامل أو جزء من الضمان بالاتفاق. ده المعنى.